بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام في الجليل الوجه الثالث لاستحالتي أخذي قصد الانتكار في متعلق الأمر وحاصله أن يقال إن الأمر لا يمكن أن يتعلق بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال إلا مع القدرة على ذلك. على ذلك عن كل ذلك الإثنان بالفعل فقصد الشرط التكليف بشيء بشرط التكليف القدرة على متعلقه والقدرة على الصلاة المقيدة بقصد الانتكال متوقفة على وجود الأمر إذ من دون الأمر لا يمكن للمخلف الإتيان بالصلاة بقصد امتثال أمرها والنتيجة إذن أن وجود الأمر موقوف على وجود الأمر يلزم توقف على نفسه. أكرر هنا الأول مع حد الجواب إن الأمر لا يمكن أن يتعلق بالصلاة المقيدة بقصد الانفجار إلا إذا كان ذلك مقدورا يعني صلاة هذا أولا ثانيا شنو المقدمة الثانية والقدرة على ذلك موقوف على وجود أمر حتى يصير قصد الانفجار فيجب توقف الأمر على الأمر والأمر موقوف من هذا استفسار آخر الأمر بالصلاة بقلب الإنسان موقوف على قدر على ذلك والقدر على ذلك موقوف على الأمر فيجب توقف الأمر على الأمر توقف على ذلك هذا هو الوجه الثالث وقد أجاب جماعة عن هذا الوجه السيد الفوحي أطهر الله السيد الخميني قدس الله روحه الشريف والشيخ الحائري في جبله وغيره أجاب عن هذا الوجه بأنه بأن الأمر لا يتوقف على القدرة على متعلقه حين الأمر أخيرا جميعا بل يكفي وجود القدرة حين الأمر وإن شئت قلت إن محدود توقف الشيء على نفسه المبين في هذا الوجه إنما يلزم لو تمت المقدمة الأولى يعني لو سلم أن الأمر بشيء يتوقف على القدرة على ذات الشيء، لكن متى؟ من صدور الأمر. إذا هكذا قلنا أن القدرة على المتعلق يلزم وجوده في صدور الأمر، فمحذور توقف الشيء على نفسه تامة. الأمر موقوف على القدرة حين صدور الأمر، والقدرة حين صدور الأمر موقوف علينا على صدور الأمر، إلزم صدور الأمر موقوف على صدور. ولكننا نرفض ذلك، نرفض أن الأمر موقوف على القدرة حين صدور الأمر، بل يكفي وجود القدرة حين العمل. الأمر بالصلاة المقيدة بقصد الانتظار موقوف على القدرة على المتعلق حين الأمر، والقدرة حين الأمر موجودة، المتعلق حين العمل يوجد له أمر بالصلاة فلا محذور. هذا أفاد هؤلاء، وهذا المختار من الجواب قابل للتأمل. حيث يمكن لصاحب هذا الوجه الثالث أن يقول المحظور توقف الشيء على نفسه منقله الى وقت الامر، منقله الى وقت العمل، لان نقول هذا في وقت العمل، في وقت اتيان الصلاة لا يمكن تعلق الامر بالصلاة في هذا الوقت، بالصلاة المقيدة قبل الانتشار، لا يمكن تعلق الامر الا مع وجود القدر. متعلق هنا العمل، هنا الان يعني هو الذي هو في العمل، لذا كان القدرة موجودة، والقدرة الآن يعني حين العمل، حين قيام الصلاة موقوف على وجود الحمد تصرف، فإن تصرف الأمر على تصرف المحذور يمكن نقل إلى وقت العمل حينما يؤذن المؤذن ويقول الله أكبر، يأتي المحذور. هكذا نقول الأمر لا يمكن تعلق الآن الأمر بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال إلا إذا كان قدرة الأمر موجود على هذا المتعلق، والقدرة على هذا المتعلق متحصل إلا إذا كان أمر موجود، فيجب توقف الأمر على ذلك. هو هذا نفسه، هو هذا صاحب هذا الوجه الشيء يقول الان امر يمكن توجه الى الصلاة ولا امر موجود ولا توجه هذا الامر الان موقوف علامة على ثبوت القدرة. لا يدل حتى على انه امر يكون على الان الفقهي ولا استمر هو ذاك الامر السابق باقي الان استمرار استمرار الامر الى الان موقوف على القدرة ماذا الان عليكم السلام ورحمة الله والقدرة الان موقوفة علينا على استمرار على وجود الامر يكون امر موجود حتى يمكن اتيان بس علاقة الامر فقال بالتالي امر موقوف على الامر والاستمرار في بدون موقوف على الاستمرار فالخلاصة المحذور لا يبتدأ بهذا المقدار أجل يمكن رفع المحذور نحن نرد على هذا الوجه لهذا الوجه بأن يقال إن صدور الأمر لا يتوقف على وجود القدرة من صدور الأمر يكفي وجود القدرة ولو بعد صدور الأمر وبسبب الأمر يكفي وجود القدرة ولو بسبب الأمر بسبب الأمر لا يلزم في القدرة أن تكون سابقة على الأمر بل يكفي أن تكون حاصلة ولو بسبب الأمر أن الحاكم في اشتراط القدرة ليس هو إلا العقل والعقل يقتدي بهذا المطلق يعني بثبوت القدرة بوجود القدرة ولو بسبب حضور الأمر نقول سئلين طبعا من هذا محلوطة الشيء على نفسه إذ هكذا لقاء فضرور الأمر الآن يتوقف على ثبوت القدرة الآن بل يتوقف على ثبوت القدرة ولو بعد الأمر وبسبب الأمر ومن الواضح بعد الامر قدره موجود بعد الامر القدره موجوده لك الان اذا قدر المولى الامر القدره تحصل بعدين خلينا صح قبل صدور الامر قبل لا يقول المولى قبل يقدر القدره ما موجوده لكن بعد ما يصدر المولى بالنساء يقول له رجاء احكي بطل بالنساء احكي بالنساء قل اجعل بمجرد ان يقول صلي بقصد الامتثال هي القدره تحصل هذا المقدار من القدره هذا المقدار من القدره يسمع فيقرا حينئذ هل نحن اجبتم هذا لغيره يا اخواني حدثوا لها فالخلاصه احنا نفتش في اذهاننا ان القدره لابد موجوده متى حين التسبيح حين صدور الامر لا يكفي ان القدره موجوده ولو في سبب الامر هو الامر ولو يسبب المسافر وهنا حينما يصدر الامر قدر القدره الان ما موجوده حين الصدور لكن تتولد القدره بعد الصدور المقدار يصدر بين السماء والارض بين السماء والارض بينهما لا ولا كانوا يقولون كانوا يقولون القدرة تحصل ماذا حين العمل حين العمل تحصل كافي فاحنا شنو نقول للإنسان نقول القدرة هي الآن فوق التكوين الآن حين العمل فالآن قدر المؤمن يلا حين العمل قدرتي الآن موقوف علينا على وجود الآن أمر موقوف علينا على ثبوت قدرتي الآن قدرتي الآن علينا موقوف على الآن الطابق ما عجز ما انقطع الاشتراك حتى كان حين وجود الاشتراك حين وجود الاشتراك اما اذا انا هذا اللي قاعد اقول اقول هذا صدور الامر الان موقوف علينا على وجود القدره ولو متولده من مين من الامر بفرض الامر ومن الواضح بمجرد ان نذكر الامور هذه القدرة التي تشعر الأمر ثابتة للإخلاص. لا ما تعمل متوقف على القدرة، لا غرا يعني هسي يعني متوقف على ثبوت القدرة ولا بالسبب. يعني إذا كان نبض قدور الأمر يولد القدرة هذا المقدار ماذا صار؟ من قبيل أنه فرد إنسان تجزيه ماذا؟ مجرده لا يتمكن يجيب لي مال، لكن بمجرد أن أقول له أنا تجيب لي مال سبحان الله ما أدري صوت يصير فيني وش يقولون؟ رغبة يا رغبة ما أدري، وبعضهم الرغبة تفيدهم وبعضهم الرغبة يصير فيني هذا يتمكن لي. بمجرد أن أقول له بمجرد أن أقول له هو أتريد المال تولد إلى ماذا؟ القدرة. هذا المقدار ماذا؟ هذا المقدار من القدرة الذي حصلت بسبب ماذا؟ إصدار الأمر يكفي حينئذ بيضب عن حدوده. ما إلى معنى واحد يقول الأمر موقوف على ثبوت القدرة والقدرة موقوفة على أربعة، ما إلى معنى، فإن الأمر موقوف علينا في الحقيقة على ثبوت القدرة ولو بسبب الأمر، والقدرة بسبب الأمر ذلك ماذا بالإنسان بسبب المولى يقدر الأمر هذا القدرة ماذا ذلك بالإنسان من دون أن يتوقف على هذا الحكم ثالث. أي الأمر متوقف على ثبوت القدرة بعد القدرة مو ثبوت ماذا من الآن بعد مو ثبوت ماذا من الآن مو ثبوت من الآن على ثبوت ماذا على ثبوت هكذا فدون جرد هذا يا حيث ما كان على أنه ماذا ثبوت الأمر صدور الأمر موقوف علاما موقوف في الحقيقة علاما على أن تنشأ القدرة ولو بسببه والقدرة بسببه هذه وجدانية أو لا. يعني هذا الإنسان الذي بعبارة أخرى ماذا هو الذي جمع على أنه مجرد من قدر الأمر موقوف على قدرة لكن القدرة على الدين حقا بنفسه الأمر فما دام القدرة تحصل بنفس الأمر بعد إصدار الأمر لا يكون فيه محل قدر الأمر بعد شنو أي آخر بعد ما له واحد يقول لي يقول لا أنت بس أنت قدرة ما دام يقول أقول لك لا أنت بس قدر الأمر هي قدرة ما دام فحصل قدر سرقة الأمر قول الأمر ما موقوف علينا بالتالي إيش نريد نقول الأمر لا يتوقف علينا لا بسم الله الأمر ما تولد هذا الأمر ماذا يعني لا يوجد لكن بما أنه ماذا الأمر ملازم علما لوجود القدرة الأمر ملازم لوجود القدرة إذا صرفت هيك ملازم الأمر ملازم في مطلوب الأمر ملازم لوجود القدرة ما دام هو ملازم لوجود القدرة فصدوره لا يكون اما ان يكون عالما شنو؟ ايه مش يصير بس. المفروض على انه القدره ملازمه لماذا للانبياء يعني تحقق ماذا؟ هالشيء انا لا اتحقق على انه ملازمه قهريه موجوده بين حضور الامر وبين ماذا وجود القدره اذا هي ملازمه قهريه موجوده يعني انت الان ماذا قدر الامر بعد القدره هي تولد ماذا؟ ها هي تولد قهر ماذا؟ لا الامر ما موقوف بعد علينا على وجود ماذا؟ القدرة اذا قلنا الملازمة قهرية بعد حينها العقل لا يرى مانعا من صدور الامر فهذا هو الانسان الذي قلنا على انه حس بكبار يعني اللي محدود صدور الامر الى ما دام على انه يمكن صدور تتولى الى القدرة القهرية بنفس صدور ماذا؟ الامر فصدور الامر اله على اي حال ولعل اصحاب هؤلاء الذين قالوا القدرة حين العمل تكتب هذا من هذا بالتالي مقصودهم ماذا هذا القدرة حين العمل تكتب يعني ثبوت القدرة الحاصلة ولو بسبب ماذا لعله هذا على اي حال هذا هو الوجه الثاني. الوجه الرابع ما أن يقال بأنه الأمر لو كان متعلقا بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال يلزم التسجيل، إذ نسأل عن المراد من قصد الامتثال. فهل المراد قصد الامتثال الأمر المتعلق بذات الصلاة أو المقصود قصد امتثال الأمر المتعلق بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال؟ إذا كان الأمر متعلقا بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال ونسأل عن المقصود من قصد الامتثال، هل المقصود قصد امتثال الأمر المتعلق بذات الصلاة أو المقصود قصد امتثال الأمر المتعلق بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال؟ والأول باطل، نحن لا يمكن أن يكون المراد من قصد الامتثال هو قصد امتثال الأمر المتعلق بذلك، إذ المفروض أن الأمر لم يتعلق بذات الصلاة وإنما تعلق بالصلاة المقيدة. وإذا كان المراد الاحتمال الثاني، مقصود الاحتمال الثاني يعني المراد من قصد الامتثال هو قصد امتثال الأمر المتعلق بالصلاة بقصد المقيد بقصد الامتثال، فنكرر السؤال هنا، نكرر نفس السؤال ونقول ما المراد من قصد الامتثال؟ هل المراد قصد امتثال الامر المتعلق بذات الصلاة او المراد قصد امتثال الامر المتعلق بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال؟ إن كان المقصود الأول يعني المقصود قصد امتثال الأمر المتعلق بذات الصلاة يلزم قلت الفاصل، لأن المفروض تعلق الأمر بالصلاة المقيدة لا بذات الصلاة. وإن كان المقصود الثاني يعني المقصود من قصد الامتثال قصد امتثال الأمر المتعلق بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال، فنكرر السؤال من جديد، قل ما المقصود من قصد الامتثال؟ هل قصد امتثال الأمر المتعلق بذات الصلاة وهكذا؟ أكرر يا أخي من الأول، أكرر من الأول، وجه الرابع هكذا، لو كان الأمر متعلقا بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال، ونحن نسأل عن المراد من قصد الامتثال، المقصود قصد الامتثال الأمر المتعلق بذات الصلاة، هذا هو أمر بذات الصلاة او المقصود من قبل الامتثال قصد امتثال الامر المتعلق بما بالصلاه المقيده. فنقرر السؤال من جديد هنا اذا كان هذا نقول اذا كان الامر متعلقا اذا كان المقصود من قبل الامتثال احنا قصد الامتثال الامر المتعلق بالصلاه المقيده بقصد الامتثال نرجع الى قصد الامتثال. نقول ما المقصود من قبل الامتثال؟ قصد امتثال الامر المتعلق بذات الصلاه المقيده او قصد امتثال الامر المتعلق بالصلاه المقيده بقصد الامتثال. فنرجع على قصد الامتثال ونقول ما المراد؟ هل المراد هو قصد امتثال الامر المتعلق بذات الصلاه قلت لك او المقصود قصد امتثال الامر المتعلق بالصلاه المقيده بقصد الامتثال؟ فنكرر السؤال عنه بالنسبه الى قصد الامتثال وهذا هذا هو الوجه الرابع وقد ذكر في كلمات نهاية التقرير للسيد البروجردي قدس الله روحه الشريف نهاية الأصول نهاية ويرده أن نختار الشق الأول نختار أن المقصود من قصد الامتثال هو قصد امتثال الأمر المتعلق بذات الصلاة ودعوى أن هذا خلف المفروض مشروعة لأن خلف الفرض يلزم إنما يلزم لو كان المراد من الأمر المتعلق بذات الصلاة هو الأمر الإخلالي النفسي إنما إذا كان المراد منه الامر الظني انه لا يرسم للمحذور خلف الفرض بل هو مطابق للفرض المفروض فانا ذكرنا سابقا ان الامر المتعلق الصلاة المقيدة بقصد الامتثال ينحل إلى أمرين ظنيين أحدهما الأمر بذات الصلاة فإن الأمر بذات الصلاة موجود وليس مخالفا الأمر بذات الصلاة الذي هو ظني موجود وليس مخالفا للفرض والخلاصة نحن نختار أن المراد من قصد الامتثال هو قصد امتثال الأمر الظن المتعلق بذات الصلاة وهذا ليس خلف المفروض بل هو مطابق للمفروض هذا بالنسبة إلى الوجه الثاني الرابع مقدم له مقدمة وبيان إن شاء الله خط المقدمة خط المقدمة هذا الوجه الخامس للشيخ الناديني قدس الله روحه الشريف مكتوبي تقريرات بحر واختاره السيد البجمردي قدس الله الشريف ايضا قبيله نستند بجمردي تلميذ الناديني واعطوني فقط على مقدمه مضمون المقدمه أن كل حكم يحتاج إلى شيئين إلى متعلق وإلى موضوع وما الفرق بينهما؟ بين المتعلق وبين بين الموضوع. الفرق أن ما ينصب عليه التكليف مباشرة يسمى بمتعلق، وأما المتعلق للمتعلق هو الموضوع. الموضوع يعني متعلق متعلق. مثلا نقول يجب الصوم على المكلف، على البالغ الحاضر القادر غير المسافر الصحيح. لا، الوجوب حكم تعلق بنا مباشرة بالصوم، لكن ايضا قوم البالغ، قوم العاقل، قوم الحاضر. البالغ عاقل هذا متعلق مطلق، ومتعلق للمتعلق. وأما نفس الصوم فهو المتعلق مباشرة للوجود، فيسمى الصوم بالمتعلق، ويسمى متعلق المتعلق، يعني متعلق الصوم الذي هو متعلق، يسمى هذا متعلق المتعلق عن ذلك الحاصل الكلام، يسمى بال يسمونه الموضوع. وإذا لم تكفي هذه التفرقة بهذا، لعل التفرقة بهذا الشكل فيها شيء أحيانا من المشقة والصعوبة، هناك طريقة أسهل أنا أذكر، طريقة أسهل للتفرقة بين الموضوع وبين المتعلق. التفرقة هذه أسهل من في التفرقة. أن ما يلزم فعله أو تركه، ما يلزم إيجاده أو إعدامه هو المتعلق، وأما ما لا يلزم إيجاده أو إعدامه وإنما شنو إنه لو قدر وجوده صلفتان، لو فرض وجود صلفتان اتفاقا ثبتا هذا يكون من البحث على اساس هذا التفرقه الامر يختلف. فاعتمدت الان تبي تفرق بين المتعلق بعنه وبين الموضوع. فمثلا في مثال الصوم، ما هو المتعلق؟ انظر يا عبد الله في الايجاد او تفرق بدون ايجاد الصوم، اما البلوغ ما يجب ايجاد، عقل ما يجب ايجاد، بعد شنو تقول وياي قدره ما يجب ايجاد، الحضر ما يجب ايجاد، الصحه ما يجب ايجاد، طهاره من الحاد ما يجب ايجاد، وانما الوجوب يثبت لو فرض ان شخص صامت، لو فرض انه عاقل اتفاقا ايجاد ما يجب، وانما يجب ان يكون لو فرض يسمونه به موضوع تعلق خلاص. فأنا أريد هذا خلاص اللي أريده، بس أريد تتضح إلى فكرة الفرق بين المتعلق وبين الموضوع. مثلا في بعض الصلاة متعلق ياهو الموضوع ياهو على ما بينت يسكت، ما بين النائل يكون في شيء من الصعوبة. هذا نفس الصلاة، ركوع وسجود وقيام وطهارة وتشهد وكذا، شو نسميها؟ بما ان يلزم ايجاد تميم متعلق. واما مثلا ماذا؟ الوضوء اما مثلا متعلق، اما الزواج البلوغ العقد هذه تبقى موضوع، لانه لا يجب ايجاده، وانما يثبت الحكم لو كانت لو فرض موجود. وهكذا في امثله، مثلا احل الله البيع. البيع على رايكم كان صح يصير، احلق وحكم. البيع يصير موضوع يوم متعلق على رأي التفرقه اللي بيني. الموضوع موضوع بعض، يعني لو فرض وجود البيع تثبت الحلية. لو فرض وجود البيع يصير موضوع، فلا يصير متعلق، فيصير الى هذا المتعلق. بعد ما متعلق ما في باب مثل احكام الوضعيه مو بعيد الكتب. قال المقصود لمولانا العزيز ان انت ما تلتفت له استكمل ان شاء الله بعد قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.